نعوذ بالله الذي العظيم الحي القيوم من ابليس رجيم طريد وجنود الملايين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. كلنا جرى كلنا جرى كلنا جرى البني بني صار جيب طريد لينا ومن جلوده وأبنائه وبناته وأحفاده الملايين وأحزابه من خلائق كامل الإنس والجن أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت يا عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في السماوات والأرض ويخضع لها كل خلق الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع لم يقع على الأرض إلا بإذنها من شر إبليس رجيم طريد ليك وأولاده وبناته الملايين وأولاده وبناته الملايين وجنودي وأتباعه وأشيائه من الإنس والجن. اللهم كل جرى اللهم كل جرى اللهم كل جرى من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله إلا غيرك يا عظيم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب مدمر إبليس رجيم طريد وبناته وأولاده وأحسابها. اللهم اهزمهم وزلزلهم الآن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بالنسيب بصار جيما طريد لينا بهذه الليلة المسؤولة على سحر أربعة بأربعة العليم بهذه الإبليسية ابنة إبليس رجيم طريد المسؤولة على سحر أربعة بأربعة سحر الأطيات الأربعة سحر الأطيات الأربعة. أحضرك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أحضرك الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أحضرك الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أحضرك عز وجل القصار. أحضرك عزه وتعالى سبحانه جل في علاه القصار. أحضرك الجبار للقصار للقصاص من سحر اللعين لا يعرفه بشر. وأشهد الله عز وجل لم يعلمنا مخلوق في أرض لا من الجن ولا من الشياطين ولم نقرأ شيئا من كتاب لكنه بتقدير الله العلي العظيم. جير يا لعين تبدأ محاكمتك أمام الله عز وجل تبدأ بإذن الله عز وجل محاكمتك والله سميع كبير بصير وهو الذي أحضرك سبحانه عز في علاه. ابنة إبليس رجيم طريد العين مسؤولة على سحر أربعة في أربعة يعني أربعة ختام، وكل خادم فيه أربعة شياطين، وكل أربعة شياطين ينتج منهم أربعة شياطين آخرين، فلا يلزموا هذا العدد ولا نستطيع إحصاء هذا العدد. بداية السحر من أربعة أشياء ألوان، نحن نعلم بإذن الله عز وجل. ارجعي ما رأيت شيئا بعد، ارجعي. أعيد، وسيبقى كلامي هذا شهيد إلى يوم أن نقف أمام الجبار. فطع وكشف بإذن الله عز وجل، ثم قصات بقدرة الله العلي العظيم. الله الذي يشهد، نحن لا نريد إلا ابتغاء مرضاته، ولم يعلمنا مخلوق في أرض، ولا ننتظر أي مخلوق في أرض أن يعلمنا أو يعرفنا، ولم نقرأ شيئا في كتاب، نعرف إلا كتاب الله عز وجل. ندخل في الموضوع وأسرد عليك عريضتك التي يسمعها الله عز وجل الآن، هذه العريضة لمحاكمتك بإذن الله. توقف. الله يعذبك أعلم، أعلم أن الله يعذبك العين. جيد، أنت ابنة إبليس رجيم طريق، خادمة مسؤولة على سحر أربعة في أربعة، وهو عبارة على سحر من أربعة ألوان، من ألوان الطيب. لأنكم تسحرون في ألوان الطيب، هذا شيء لا يعرفه بشر. بدأنا معكم باستعداد السحر الأرجواني وكذا وكذا، اليوم وصلنا إلى هذا السحر، وأنت من تتزعمين هذا السحر. هو السحر بأربعة ألوان، بأربعة أطياف، الأزرق والأصفر والأحمر والأخضر. جيد، هذا السحر هو سحر عندما نقول أربعة في أربعة، يعني أن العدد لا يختلف من الشياطين. يعني إذا كان أربعة أطياف، يعني أربعة قدام سحر، أربعة قدام سحر، كل واحد منهم ينتج منهم أربعة شياطين، وكل من هؤلاء الأربعة شياطين يخرج منهم، كل واحد منهم يخرج منه أربعة شياطين آخرين، والأربعة شياطين الذين خرجوا في التسلسل يخرج كل واحد منهم كذلك أربعة شياطين. العدد لا نستطيع أن نحصيه أرضا، وأنتم تتوزعون على كامل الجسم، على كامل العظام، على كامل المناطق. والله عز وجل الذي وعانا وفهمنا ويقاننا أنكم تتبعون. عندما نقول كلمة أربعة، أربعة نحن نعرف أن الأديان والأديان لديه أربعة كروزومات، صح؟ جيد، انظر إلى جيدي. أنا أقص الآن عريضة المحاكمة بإذن الله عز وجل. قلنا أنه سحر أربعة في أربعة، وسحر خطير لا يكتمل، لا يعرفه بشر، لا يعرفه سحر، لا يعرفه أي مخلوق بإذن الله عز وجل. نحن نعرفه بقدرة الله عز وجل، ولا ننتظر أي لعين أو لعينة أو أي يعني من الملاعين أن يعني نعذبهم لكي نعرف هذه الأشياء. لا، أنا عمري ما عذبت الشيطان لكي أسحب منه اعترافات، مستحيل، وهذا أشهد عليه الله عز وجل. نغلق القول. بالنسبة للأديان، أنتم تستهدفون بهذا السحر، تستهدفون أديان. الأديان هو الشفرة الوراثية الموجودة في الجنس البشري، صح؟ صح؟ جيد. الجنس البشري يميزه، الجنس البشري أو الحيوانات أو النبات أو غيره، يميزه الأديان الذي يتشكل من أربعة كروزومات، وهو السيتوزين والطيبين والغوانين، هم أربعة، السيتوزين، غوانين، طيبين، والرابع، نعم، يكفي. نملك بإذن الله هذه الكروموزومات في أربعة. أنتم تستهدفون، يعني وصلتم منذ أمد بعيد جدا أنكم تستهدفون البشر عن طريق الكروموزومات الموجودة في الأديان. ونحن نعرف أنه كل ما كان هناك كروموزوم يعني في الشفرة الوراثية يعني في الأديان أو الآرن، فإنه ينتج منها حمض أساسي، وهذه الأحماض تنتج منها صفات البشر، وتنتج منها لون بشرته وإنتاجه وأمور عديدة جدا. أنتم تريدون التحضير إلى دجال كذاب فارغ اللعين لكي تصيب مباشرة الأديان بهذا السحر، لكي ينتج منه عباد يكونون مبشرين أصلا. صح. جاي. أنا عبدت بك بالله عز وجل. يعني الشياطين لا ينتهون في الجسم، وهذا أسميه سحر أربعة في أربعة، وأسميه سحر الأطياف الأربعة. جيد. هذا أنت مسؤولة على هذا الأمر يعني منذ سنين عديدة جدا. أنت ابنة ابليس رجل مريض، لكنك عجوز مشوهة، عجوز مشوهة شوهك الله عز وجل، ولا نريد وصفك بإذن الله عز وجل. هذا الأمر الأول مفضوح بإذن الله عز وجل، وسيدري هذا السحر بإذن الله. قمت بهذا الأسحار يعني، وقد وكل لك أبيك العين طريدا للرجيم، يعني هذا السحر وكل لك هذا السحر لكي تستهدف به كل السلالة البشرية سواء المسلم أو غيره. صح. نعم. جيد. قولي نعم. لا تتحدثي به. جيد. الشيء الثاني الذي أريد أن أتحدث فيه الآن، هذا الشيء. أصبري. الشيء الثاني الذي أريد أن أتحدث فيه الآن، هناك منطقة في المخ، هذه المنطقة في المخ هي بين الأذنين. هذه المنطقة في المخ هي منطقتان، المنطقة الأولى والمنطقة الثانية. أنا تعني المنطقة الثانية، هذه المنطقة من خلالها خلق الله عز وجل أن يتكلم الإنسان بلهجة أو بكلام أو بلغة، وكذلك يرتب الألفاظ والكلمات التي تأتي في خاطره. مثلا إذا إنسان تحدث بشيء في نفسه ويريد أن يوصل معلومة معينة إلى إنسان آخر، فإن هذه المنطقة بالضبط التي خلقها الله في الدماغ، كل العلماء يسمونها لهذا كل الذين يحضرون عند هذه الأمة يتحدثون بهذه اللكنة، التي تظهر لا لبنانية لا أنها سورية، وهكذا أمور. يعني لا سأكم بإذن الله، وسنأتي إلى فضائحكم الأخرى. اجلسي. هذه المنطقة الموجودة في الرأس في المخ، العلماء يسمونها باسم علماء آخرين وكذا أشياء لا تعنيني تسميتهم، لكني أنا أسميها البويضة، لا يعرف هذا الاسم مخلوق في الأرض. هذه البويضة لا تسلطون عليها، لأن هذه البويضة هي التي يعني مسؤولة على إخراج الكلام واللكنة في الكلام. والبشر عندما يريد أن يتحدث كلام فإنه يجمع أفكاره في هذه البويضة، وهذه البويضة هي التي ترتب الألفاظ والكلمات التي يتحدثها الإنسان. لهذا أنتم الأبادسة تحضرون على هذه الأمة في هذه المنطقة بالضبط، لهذا قتل بإذن الله أخيكي بإذن الله عز وجل ابن إبليس رجيم طريد العين، وأتيت للانتقام. جيد. لهذا أنتم كلكم عندما تحضرون لهذه الأمة تحضرون وتنطقون وتتكلمون بنفس اللهجة وبنفس اللكنة، وهذه المنطقة بالضبط أنتم عندما تتسلطون عليها لا تتركون الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتج من قراءة القرآن، لا تتركوها يعني يتجاور معها المخ، لأن المخ يبذل ترددات موجية وله أطراف يعني في الطبقة ألفا وبيتا وكاما وهكذا أشياء. ونشهد الله لم يعلم مخلوق في أرض هذه الأمور، بل علمنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني أريد أن أقول أنا تحدثت الآن على النقطة الثانية وعلى اللكنة التي عندما تحضرون لهذه الأمة وتتحدثون بها، أن هذه اللكنة سببها أنكم تتسلطون على هذه المنطقة، وهذه المنطقة الله كشفها لنا وبين لنا أنكم من خلال تسلطكم على هذه المكان، فإن هذا الإنسي عندما تسمع القرآن لديه موجات كهرومغناطيسية، موجات سبحان الله لديها أطوال موجات وهكذا أمور، فإنها تعالج وتنشط الدماغ وأمور عديدة جدا سوف تصل فيها في رؤية خاصة، وتحيلون بين ترددات القرآن المسموع وتردداتكم أنتم. يقع اختلال بين ترددات القرآن فلا تصل إليكم بقوة لكي تدمركم، فتسلطتم في هذه المنطقة التي يسموها باسم عالم كذا وعالم كذا، لا أنا سمير بوالي إلى الله. هذه الزهرية كل الأدلسة عندما كانوا فيها قدام عتاريم وسحرة وهكذا أمور كانوا يتكلمون بلكنة عادية جدا وكل واحد وصوتي وكذا أمور، لكن منذ أن بدأتم تتكلمون باللهجة يعني سورية وكذا أمور منذ ذلك الوقت وفقني الله عز وجل وفهمني بضبط أين تتمركزون وماذا تفعلون بهذه المكان. نعم المكان الذي تمسكينه والآن يا العيان. حضر أخيكي يعني في استهدافنا لكورداسا وقال وقتها أنه لا يعرف هذا المكان بشر وهذا له وكذا أشياء، وأنا لم أقل للعباد أن هذا هو إذن إبليس رجيم الطريق المسؤول لهذه وقد دمرك الله في تلك اللحظة. ودائما أنا أدعو الله عز وجل أن يمدنا عز وجل وأن يحضر هؤلاء أولاد وأحفاد إبليس، لأننا نحن منذ طويلة نبحث عنكم أنتم يا ملاعين يا أبناء وأحفاد إبليس رجيم الطريق. ثم حضر سافرنا العجب بإذن الله عز وجل نكمل بإذن الله. قالها إخوتك وأخواتك من قبل ثم بإذن الله عز وجل حضر الله عز وجل ذلك اللعين أخيك الذي هو مسؤول على أمور القساوسة وهكذا أشياء وشنقه الله. أنتم ترون أنفسكم أنكم منظرون وكل العلماء يقولوا أنكم منظرون، لكن بالنسبة لنا لا شيء منظر إلى الله عز وجل. أنتم منظرون والله الذي قدر هذا، لكن سبحان الله إذا دعوناه الله عز وجل يأخذكم إذا بالحالة العادية أنتم منظرون، لكن دعاء لله عز وجل على من تكبر في ملكوته أعظم وأكبر من الذي تسمونه أنتم أننا منظرون ونأكدون من كلمة منظر. سأعطيك مثال. ثم حضر يعني في مدة يعني بعدها استهدفت أشطار أختك أشطار اللعينة لما تحدث العباد أنك أنها ابنة إبليس رجيم طريق تلك اللعينة العزوز الشمطاء التي يعني لا أصفها، دعنا من هذا. دمرها الله عز وجل. هذا قولك أنت يا ضعيفة، وهذه العينة العجوز التي تسلطت على أرحام وتسلطت ونعرف بذلها عز وجل الأمور التي قامت بها وكم قتلت من الجنة وكذا وكذا. أشهد الله عز وجل أنها علقت في السماء يعني سبحان الله تكذبين علينا أصلا لا أنقضي منك أي شيء. هذه العينة أشرار علقت في السماء مشنوقة بإذن الله عز وجل، والآن بإذن الله الحمد لله يعني الآن وصلنا إلى أن إليك أنت يا لعينة أنت إبليسية جيد. أنا سأدعو الله عز وجل على ملعونة إبليسية ونرى سنتو الله عز وجل في هذا الجانب ونرى إن كنت لدي إبليسية أم لا. سنتو الله عز وجل رأيت عندما تجرأت الآن في هذه اللحظة وكتبت بخير الدين عبد الله الآن بإذن الله عز وجل سيكون القصاص منك أنت اللعينة التي مسؤولة على سحر الأطيار سحر أربعة. الآن بإذن الله سنتخلص منك بإذن الله عز وجل. ثم بإذن الله عندما يقدر الله عز وجل سنضع رقى نستهدف بها هذا السحر يقبله الله من أجداد الأجداد ونستهدف الشياطين كلهم الذين هم موجودين في أجداد الأجداد يعني رقية خاصة بالسحر بإبطال السحر الأطير أو الأربعة في أربعة هذا وكل الشياطين المسلطين على الأجداد أنهم فيك لنقاط فقط يعني لديك عريضة طويلة وأنا أملي عليك كل الأمور التي قمت بها يا العين أنت رأيت الآن يعني أنت كذبتني رأيت الصفحة الذي بدأ يميل عليك لا تجرجرني مرة أخرى وتكذبين جيد الآن بإذن الله عز وجل سنبدأ معك إن شاء الله أحضرك الله عز وجل يعني بعد طول أمد ستجلسين في مكانك وتنتظرين ما سيسلط الله عز وجل عليك أنا لم أفصل كثيرا على السحر أربعة في أربعة أنا لم أفصل فيه كثيرا لأني سأضع له الرقى بإذن الله التي تستهدف كل الأسحار أربعة في أربعة أسحار الأطياف الذي يتسلط على الكروزومات ويتسلط على الأديان والأعراض وتدمر كل الشياطينكم الموجودة في أجسام العباد بإذن الله هذه رقية نجعل للعباد الآن سنبدأ معك بإذن الله ونتمتع إن شاء الله سنتمتع بإذن الله العلي العظيم بعذابك أن يعذبك الله عز وجل ثم يأخذك إلى جانبي أقسم بالله العلي العظيم يا العين أقسم بالله العلي العظيم الأعظم كما أن الملايين إخوتك وأخواتك الذين عمقهم الله الشفاعات فطرين بإذن الله عز وجل كيف أنكم ستعلقون واحدا تلو الآخر أين يبيك أين أبيك؟ أنا خلقت بإذن الله عز وجل لأواجهه حتى أخرج من هذه الأرض. الآن سأعطي لن تبقي لا شيء، لن تبقي بإذن الله عز وجل، ما هي لحظات ليأخذك الجبار. يعني صراحة أنتم لم تصلوا إلى قناعة أنه من كشف إلى خير الدين عبد لله إنه ينتهي بكرها وماذا سأفعل بحبكم أنتم ومن في الأرض جميعا وماذا سأفعل بحبكم أحس بنشوة قتلك في سبيل الله عز وجل سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت تجرأت تجرأت بكلمة كبيرة جدا ملعون يعني أنتم الأبادسة أحفاد إبليس وإبليس من يرانا أننا ملعونين لأن نحن حقيقة لعنة عليكم صحيح خير الدين لعنة عليكم هذه حقيقة تحدثنا على عريضة تخصك أنت وهي السحر الذي كنا نتحدث عنه النقطة الثانية حدثنا عن لماذا أنتم تتكلمون بلكنة واحدة أنتم الأبادسة أولاد وأحفاد إبليس رجيم قريب على تلك المنطقة الموجودة في المخ والذي أسميها أنا شخصيا البويكلة ولا يعرف هذا الاسم مخلوق في الأرض وبإذن الله سأضع كذلك رقية ثانية أستهدف كل الشياطين الذين يتحكمون في الموجات الكهرومغناطيسية والموجات والترددات الصوتية التي تخرج يعني عند قراءة القرآن وكيف قمتم بهذه العملية الشيطانية في المخ بهذه المنطقة بالضبط وسأرفقها إن شاء الله إن بقيتم لها الآيات سأرفقها بصور وتكون رقية إن شاء الله من السابقة كل شيطان إبليسي يكون ساكن هذه المنطقة بالضبط الذي يحيل كما قلت بين الترددات أصوات الخاصة بالقرآن وأنتم تعرفون القرآن والترددات الناتجة منها شيء عظيم جدا هذه إن شاء الله هي رقية ثانية سنضعها للعباد الآن سأتحدث في أمر آخر أنا أشهد الله وأنتم بالرغم أنكم أعدائي إلى يوم الدين وسنقف أمام الله عز وجل وهو خير الحاكمين وهو أسرع الحاسبين. أنا لا أنتظر منكم ولم أعدد أبدا لم أعدد جني أو شيطان أو إبليسي لكي يعطيني معلومات. أنا لم أفعل هذا وأنتم تعرفون هذا. صح صح صح صح صح صح صح صح صح برغم أنكم شياطين لكن هذه الحقيقة التي يعلم بها الله عز وجل. الآن أنا سأدرد أمر آخر قبل أن أبدأ في جلسة تدميرك بإذن الله عز وجل. قولي قولي نعم نعم نعم أفكرك بشيء. نعم أنا يعني بالنسبة لكم لعنة. لا أنا بالنسبة لكم لعنة أعرف أنا بالنسبة لكم لعنة لعنة عليكم وعلى إبليسكم. لعنة عليكم وعلى إبليسكم بإذن الله عز وجل. أنا أعرف ماذا قامت اللعينة الأجود أشخاص التي أخذها الله وعلقها. أنا أعرف ما قامت به منذ أن كنت جنين. أعرف أنا أعرف بإذن الله عز وجل أعرف ماذا قامت به. لكي تعرفي أنا أتحدث بهذه الأمور لماذا وأشهد الله عز وجل لأبين لكم أني يقيني في الله عز وجل وهو سبحانه بتوفيقه عرفت أمورا عديدة جدا ولم أعرفها من مخلوق. أقول لك أشعر قبل أن يأخذها الله عز وجل وكان ذلك الوقت بعد صلاة العشاء في توقيتنا نحن هنا يعني أنزلت الرقية إلى العبادة وكنت أحاربها وأنزلت الرقية للعبادة في المساء بعد العصر وبعد صلاة العشاء دمرها الله عز وجل وكنت مع المواجهة لله عز وجل. هي أول ما بدأت تتحدث هذه العجوز اللعينة تقول أنني لا أستطيع فعل شيء فاستعجبت وقلت لي سبحان الله لماذا لا تفهمون لماذا لا تعقلون لماذا أنتم غافلون الله الذي يفعل يعني هل مرة في حياتي ناديت على مخلوق أو ناديت على قوتي ألم أنادي الله عز وجل في كل حين سواء في رقى أو في جلساتي أو في خلواتي وهذه الأمور أنا دائما أنادي على الله عز وجل يعني هو الذي يدمركم سبحان الله عز وجل. فتلك اللعينة أعرف بالله عز وجل لو ترينها قبل أن يعلقها الله عز وجل أن يسحبها ويعلقها مشنوقة ميتة ثم الله عز وجل أنا والله ثقت بالله عز وجل وأن علقت بذلك اللحظة بتلك التي أتحدث عنها الآن وتذكرها الآن. وهناك كذلك من الرؤى الصالحة الكثيرة جدا التي رأت تلك اللعينة مشنوقة معلقة في السماوات. جاي. أنت تقولي ما هذا الآن بإذن الله لا هي موجودة معلقة مشنوقة بإذن الله عز وجل الآن بإذن الله عز وجل بالنسبة لنقطة أخرى أريد أن أتحدث عنها لكن تضعها في أوديو آخر يعني ليس هذا نفس هذا الأوديو وأشهد الله أنني لا أتحدث في هذا الكلام لم يعطيني هذا الكلام لا مخلوق من الشياطين ولا الأمور لم أقرأه في كتاب لكن بتوفيق الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الجبار أكبر الجبار أكبر. النقطة الأخرى التي سأتحدث عنها يعني سأفصلها الآن في أوديو آخر وهو أنا أتحدث في هذا الشيء الذي سأبدأ به الآن ربما ليصل لكل العباد وأريد يعني كنت أدعو الله عز وجل منذ مدة طويلة أن أتحدث به للعباد لكن يكون أمامي واحد من أبناء إبليس وبناته لكي أرى كيف يعني أحرقهم ما الكلمات التي سأقولها. فأشهد الله عز وجل لم أسمح لا من مخلوق ولا هؤلاء الشياطين ولا من غيره وسنتحدث الآن على أكبر مؤامرة بدأت بها ضد البشرية وهو ما سميتموه كوكب نيبرو. هذه المعلومة كنت أتحدث بها للعباد، لكن قلت أن أرى يعني شيطان مثلك لكي أتحدث في هذا الأمر وتعرفون أن الله حق. سنتحدث الآن بإذن الله على أفضل مؤامرة تلبستم بها على كل العباد وعلماء سواء من الإنس وكذا الذين يتحدثون على كوكب نيبرو.